القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا في رحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعيش مع كلماته ونصائحه وحكمه. يقول عن مقياس صلاح الإنسان: لا تنظروا إلى صيام أحد ولا إلى صلاته، ولكن انظروا من إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى ورع، أي إذا أشرف على معصية امتنع. ثم يقول: ليس خيركم من عمل للآخرة وترك الدنيا، أو عمل للدنيا وترك الآخرة، ولكن خيركم من أخذ من هذه ومن هذه. وقال له رجل: إن فلانا رجل صدق. قال: سافرت معه؟ قال: لا. قال: فكانت بينك وبينه خصومة؟ قال: لا. قال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال: لا. قال: فأنت الذي لا علم لك به، أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد. وعن طبائع الناس يقول عمر رضي الله عنه: إن الرجل إذا يائس من شيء استغنى عنه، من لم ينفعه ظنه لم تنفعه عينه. الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم، ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت لها حاسدا، ولو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا، وما ضرت كلمة لم يكن لها خواطب. انتهى عجبي عند ثلاث: المرء يفر من الموت وهو لاقيه، والمرء يرى في عين أخيه القذاة فيعيبها، ويكون في عينه الجذع فلا يعيبه، والمرء يكون في دبته الضغن أي العوج فيقومها جهده، ويكون في نفسه الضغن فلا يقوم نفسه. ثم يقول: اجتهد أن لا تكون دني الهمة، فإني ما رأيت شيئا أسقط لقدم الإنسان من تدني همته. وفي النساء يقول عمر رضي الله عنه: النساء ثلاث: هينة لينة عفيفة مسلمة، تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش على أهلها، وأخرى وعاء للولد، وأخرى غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء ويفكه عمن يشاء. استعيذوا بالله من شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر، لا تغالوا في مهور النساء. ختاما يقول عمر رضي الله عنه ناصحا: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، والقلب القاسي بعيد من الله. إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. غدا نلتقي في بستان الحكمة.